نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أيوة الحمد لله. نشهد الله على حبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير يا شيخ. وبارك للسامعين. الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ عندي سؤال حول بيع الحراج القائم على أساس المزايدة. يعني السلعة توضع بين المشترين ثم كل من المشترين يزايد حتى تقف على أحدهم. نعم. ما حكمه؟ كمل. يعني هل هو جائز ولا حرام ولا إيه؟ نعم هل هو جائز؟ هل هو من باب لا يبيع بعضكم على بعض؟ هذا جائز بإجماع المسلمين. الحمد. ولا أحد ينكره. والسنة قد وردت به. الحمد لله. وليس هذا من باب البيع على بيع المسلم. الحمد لله. لكن إذا ركن البائع إلى السائم وأراد أن يبيع عليه فلا تزوج. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يصم على سوم أخيه. وأما ما دامت في المزايدة وصاحبها عارضها لكل من يريد الزيادة فلا بأس. الحمد لله. ذلك البيت يكون فيه المستأجر فلا يحل للإنسان لأحد أن يذهب إلى صاحب البيت ويقول أجرني إياه السنة المقبلة بكذا وكذا. نعم. إلا إذا عرض صاحب البيت بيته للتأجير فلا بأس أن يزيد الناس فيه. الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ. نعم.